بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم آداب التعامل في مواقع التواصل. فما هي الآداب الشرعية المتعلقة بمواقع التواصل هذه؟ ما هي؟ وكيف ينبغي أن نستعملها؟ كيف؟ ما هي الضوابط الشرعية لهذا الموضوع؟ آداب التعامل في مواقع التواصل. ثم الكتاب أمانة ومسؤولية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم. وكثير من الناس عندما يكتبون اليوم فويل لهم مما كتبت أيديهم. فاستحضار المراقبة الإلهية عند الكتابة والمشاركة ووضع الأشياء ورفع الأشياء وفتح الأشياء وتحميل الأشياء فلا تضع إلا خيرا ولا تحمل إلا خيرا في مواقع التواصل. من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه المواقع نشر الآيات ومعاني الآيات في تفسيرها، نشر الأحاديث الصحيحة ومعاني الأحاديث في شروحها، لأن هذا هو الدين وهذا هو الوحي وهذا هو البلاغ. عليك البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ماذا أنزل إليك من ربك؟ هذه الآيات وهذه الأحاديث. آداب التعامل. فمن المسؤولية الشرعية، مسؤولية أمام الله، للناشرين في مواقع التواصل الاجتماعي مسألة التعليق الذي لا بد منه. فإن بعض الباطل إذا نشر يمكن يروج على بعض العامة إذا ما قيل هذا باطل لكذا. آداب التعامل. التسرع في تخطئة الآخرين للوهلة الأولى، يقرأ التغريدة أو يقرأ الكلام سارع بالتعليق. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأني وأخبرنا أن العجلة من الشيطان. آداب التعامل. ولذلك ممكن تصير هذه المواقع مثار موضوع العصبيات، ويلتقي فيها الناس مصنفين على عصبيات، ويتابع الناس لأناس بناء على عصبيات. وقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى عصبية يدخل في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يمكن أن يدعو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى العصبية. في مواقع التواصل. الظن بالوقت والغيرة على الوقت مهم للغاية، فكم أهدرت هذه المواقع من أوقات وأضاعت من أعمار وتسببت في إدمان. آداب التعامل. وهذه مشكلة بعض الفتيات، تكتب كلام تظن عاد وهو له أثر في قلوب الشاب كالسهام. آداب التعامل. ما يصح المرأة البنت تكتب عن خصوصياتها، ما يصح، غلط كبير، وتكتب مثلا عن يومياتها في مواقع التواصل. وممكن يقرأ من هب ودب، والله قال ليعلم ما يخفين من زينتهن، والآن ليعلم ما يخفى من أخبارهن وسيرتهن فتقع الفتنة بهن. فينتهز ما خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه الأبواب في نشر الحق والرد على أهل الباطل. والله إن الرد على أهل الباطل ميدان عظيم للجهاد، وكثير من أهل الباطل اليوم يحتاجون إلى كبت وإسكات، يحتاجون إلى رد، يحتاجون إلى قوة أهل الحق. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. آداب التعامل في مواقع التواصل. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه وإياكم بعض ما أرشدنا إليه ديننا. وقبل أن نبدأ بالموضوع، هنالك مصائب كبار تدور الآن رحاها في الأمة، كما يقع من القتل في الشام ومصر. فنذكر أنفسنا بأن المصائب الكبار هذه فيها اعتبار، فهي تذكرنا بقرب قيام الساعة. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. متفق عليه. المصائب الكبار تذكرنا بسنة ابتلاء الله لخلقه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المصائب الكبار تذكرنا بوجوب الصبر وأجر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصائب الكبار تذكرنا بقرب نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. المصائب الكبار تذكرنا بوجوب الصبر على البلاء. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. فهذا الواجب أمام هذا. لو قال الواحد ما هو الواجب أمام هذه المصائب الكبار؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. المصائب الكبار تذكرنا بسنة الله في الظالمين والمجرمين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. المصائب الكبار تذكرنا بأن هنالك يوم القصاص وأن دم الأبرياء لا يضيع هدرا عند الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ميمون بن مهران رحمه الله هذه الآية وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. والمصائب الكبار تذكرنا ببطش الله بهؤلاء المجرمين الذين يقتلون المسلمين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فقد قال ربنا إنا من المجرمين منتقمون. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. المصائب الكبار تذكرنا بتمحيص الله للمؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. المصائب الكبار تذكرنا بفرقان الله الذي يفرق به بين الصادقين والكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المصائب الكبار تذكرنا برحمة الله تعالى لهذه الأمة. فإن نبيه عليه الصلاة والسلام قال أمتي هذه أمة مرحومة. ذكر في حديث عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وبالتالي يمكن أن من مسه العذاب فيها لا يمس العذاب في الآخرة. والمصائب الكبار تذكرنا بأنه ليس هناك شر محض مطبق على الأمة لا منجاة منه بل إن الله يجعل لها منه فرجا ومخرجا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فإذا هذه المصائب الكبار تذكرنا بضريبة التخلف عن الدين وأنه ما حصل الذي حصل إلا نتيجة ضعف التمسك بالدين فتسلط الأعداء. ولو كان المسلمون في قوة ما استطاع الأعداء أن يفعلوا بهم ما يفعلون. فالمصائب الكبار تذكرنا بأن هذا إيقاظ من الله لهذه الأمة لتعود. إيقاظ من الله. المصائب الكبار توقظ الناس من الغفلة. المصائب الكبار توقظ الناس من الاشتغال بالدنيا المصائب الكبار تذكر الناس أن الدنيا فانية. فإذا رأوا القتل في الأطفال، في النساء، في الكبار، وإذا رأوا الفناء، وإذا رأوا الهدم والخراب في البيوت والمنشآت، خلاص هذه صورة تقريبية لفناء الدنيا، كل من عليها فان. فهذه الدنيا ليست باقية لا بتقنيتها ولا بأبراجها ولا بإمكاناتها ولا بكل ما فيها من متاع زائد. فهو يرينا بالخراب المصغر صورة يذكرنا بها بالخراب الكبير. خراب الكبير، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. فإذا لا يخلو حدث من خير للمسلمين، والمصائب الكبار تذكر المسلمين بعدوهم حتى يعدوا له العدة ويحذروا منه، وتكون عندئذ مواجهته بالإيمان وأخذ أسباب القوة، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وعلى أن هذه المصائب الكبار تقرب المسلمين من بعضهم وتحيي روح الأخوة بينهم، يظهر مفهوم الجسد الواحد، ويتداعى بعضهم لبعض، ويألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما في الجسد. ونعود إلى موضوعنا. شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد ويولد في هذا الزمان وسائل متعددة ومستجدات مما علمه الله للإنسان من هذه المواقع التي يطلق عليها اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهل للناس التواصل فيما بينهم، ويطلون من خلالها على بقاع متعددة في العالم. وكذلك فإنه يتمكن بها كثيرون من المشاركة، وربما لم يكن لهم مجال لعرض عطائهم فيعرضونه. وكذلك تساهم في إحياء الروابط القديمة والتقريب بين المتباعدين في المسافات، والمشاركة والإنتاج وتكوين المجتمعات الإلكترونية وتبادل الآراء والنقاشات وحصول أنواع من الترابط وإمكان التفاهم والتشاور وإقامة الحلق على البعد والعصف الذهني على البعد، مجال أكبر للإطلاع وصور للتفاعلات وسهولة الاستعمال وتوفير المال، فإنها توفر أموالا كانت ستذهب في وسائل الاتصالات الأخرى كالجوالات أو الهواتف ونحو ذلك، فهي أرخص أقل كلفة. ورغم ما فيها من الإيجابيات، فإن مواقع التواصل هذه في كثير من الأحيان لا تبني الشخصية العلمية، لأن تلك تحتاج إلى حلق وثني الركب عند أهل العلم، وقد تعطي ثقافة لكنها مؤقتة تذهب بذهاب الحدث أحيانا، ويمكن بها التواطؤ على الكذب بطريقة لم يسبق لها مثيل، وقد تكون تيارات وهمية لا تعبر بدقة عما هو موجود في الواقع، وقد تضخم تيارات صغيرة لتبدو كبيرة، وتضيع كثيرا من الأوقات، ويكون فيها أشياء من الثقافة السطحية التي ليس فيها قوة العلم والإيمان، وفي بعض الأحيان قد يوفق الإنسان بنوافذ يستطيع من خلالها أن يزداد علما ويزداد إيمانا ويزداد قربا من إخوانه وتفاعلا معهم في العمل للإسلام. فإذا فيها السلب والإيجاب والصالح والطالح والخير والشر والسنة والبدعة والإسلام والكفر والتوحيد والشرك، وفيها العلم الصحيح والجهل، وفيها اليقين وفيها الشبهة، وفيها العفة وفيها الشهوة. ولذلك فإن التعامل معها ينبغي أن يكون بغاية الحذر. وعندما نرى التوسع الهائل لهذه الشبكات، عندما يفوق المشتركون في الفيس مليارا ويقارب المشتركون في التويتر النصف مليار، وتحتفل شركة الواتس بدوران 30 مليار رسالة يوميا كحد أعلى وصلت إليه ولا زال الارتفاع مستمرا، وعندما تسمع عن الإمكانات الهائلة لهذه المواقع في تبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحادثات ونحو ذلك، فإن لهذه الوسائل جاذبية كبيرة للغاية، وقد أوجدت لكثير من الناس نوافذ يقلون من خلالها على الآخرين لم تكن متاحة لهم من قبل، وأحدثت تغييرا كبيرا جدا في عالم المشاركات وتبادل المعلومات والمجالس على البعد. فما هي الآداب الشرعية المتعلقة بمواقع التواصل هذه، وكيف ينبغي أن نستعملها؟ ما هي الضوابط الشرعية في هذا الموضع؟ أولا، المؤمن ينبغي أن يسعى إلى مرضاة الله وأن يكون قصده إرضاء رب العالمين في كل خطوة يخطوها، سواء كان إلى مكان من الأمكنة أو فتح موقع من المواقع، إرادة وجه الله. ومن أراد وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يوفقه ويثيبه، لأنه أخلص له سبحانه وتعالى. فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن يرد وجه الله ويكون همه الله واليوم الآخر قبل عندما يدخل إلى هذه المواقع، فإنه يوفق إلى خير عظيم ويكفيه الله شرا كثيرا ويعطى أجرا عظيما. ثم الكتاب أمانة ومسؤولية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. وكثير من الناس عندما يكتبون اليوم ويل لهم مما كتبت أيديهم. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فاستحضار المراقبة الإلهية عند الكتابة والمشاركة ووضع الأشياء ورفع الأشياء وفتح الأشياء وتحميل الأشياء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تضع إلا خيرا ولا تحمل إلا خيرا. فإنك إذا دخلت إما أنك تضع وإما أنك تحمل، إما أنك تأخذ وإما أنك تعطي. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن من ذكر وعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكلام حسن لطيف مع الخلق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن يتكلم بخير محقق يثاب عليه واجبا أو مندوبا، فإذا لم يظهر له ذلك فليمسك. وهذه وقفة محاسبة قبل المشاركة، لأن المشاركة في غاية السهولة. ولكن هل هذه المشاركة ترضي الله؟ هل فيها أجر؟ هل فيها إقامة حق؟ هل فيها تواصي؟ لأنه يمكن عبر هذه المواقع القيام بالوظيفة الإلهية أو الطلب الإلهي العظيم فيما حث عليه الناس من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا التواصي بالحق معرفة وبيانا، والتواصي بالصبر استمساكا به وثباتا، والتواصي بالمرحمة تقاربا مع الإخوة في الله وتأليفا بين نفوس المؤمنين. تواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. كذلك فإن الشيء ينتشر فيها انتشار النار في الهشيم، ويجول في العالم جولانا. فإذا كان الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه وأنفه وعينه في عذاب البرزخ من اليمين ومن الشمال، فما بالك بالذي ينشر خيرا يبلغ الآفاق؟ بلغ عني ولو آية، ادع إلى سبيل ربك لتنذر أم القرى ومن حولها من أنحاء العالم. فإذا حرص المسلم والمسلمة على نشر المفيد والهادف، مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، فيأخذ خيرا من المواقع ويضع خيرا في المواقع الذي ينفع إخوانه في دينهم ودنياهم. كالنخلة هذه النافعة دائما وأبدا، ثمرها طيب ويستفاد من لحائها ومن سعفها وجمالها وقلبها. هذه المواقع عندما يكون فيها دعوة إلى الخير ودلالة عليه، وعلى رأس ذلك نشر الآيات وتفسيرها والأحاديث وشرحها، من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه المواقع نشر الآيات ومعاني الآيات في تفسيرها، ونشر الأحاديث الصحيحة ومعاني الأحاديث في شروحها. لأن هذا هو الدين، وهذا هو الوحي، وهذا هو البلاغ. عليك البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ماذا أنزل إليك من ربك؟ هذه الآيات وهذه الأحاديث. فإذا آية ومعناها مختصرا، حديث وشرحه مختصرا، هذا أعظم ما يبلغ في هذه المواقع، وأعظم ما ينشر في هذه المواقع على الإطلاق. والذي يريد الأجر الأكبر يستهدف نشر هذين الأمرين ويحتسب الأجر في ذلك. فربما يصيب جاهلا يتعلم، أو غافلا يتذكر، أو صاحب شبهة تنجلي شبهته ويتبين الحق، وربما يصيب صاحب همة سقطت فترتفع همته، ربما يصيب صاحب عزيمة فترت فتقوى عزيمته، ربما تصيب صاحب مصيبة فيتعزى بهذه الرسالة. وينبغي أن ننشر على مستوى الشباب والفتيات، حيث أنهم الطبقة الأكثر استعمالا لهذه المواقع، خطورة نشر الكفر، الشرك، البدعة، الحديث المكذوبة، الشائعات، الأخبار التافهة، الفسق، المجون والكذب، وكذلك الطعن في الأنساب، في الأحساب، السباب، الشتائم، إقامة العلاقات المحرمة. بعضهم يقول الأمر التافه، دخلت البيت، خرجت من البيت، وصلت المطعم، خرجت من المطعم، الجو بديع، الدنيا ربيع، أنت محسوب عليك، كلماتك محسوبة عليك عند الله، فانظر ماذا تقول. ولذلك لا يفتى بعضهم أن يقول أو يذكر كل ما يعرض أمامه في يومه، وربما يكون في ذلك فضحا لسر، أو إفشاء لخصوصية، أو إيذاء لأسرة، أو إضاعة لوقته ووقت الذي يقرأ كلامه، لأننا ابتلينا الآن بمن ينشر توافه وناس تقرأ التوافه وتتفاعل مع التوافه، فيضيع أوقات هؤلاء أوقات هؤلاء. فكيف إذا كانت المسألة فيها يعني من استعراض هذه الأمور الخاصة التي ربما تصل العياذ بالله لبعض الفتيات أن تظهر ما لا يجوز لها إظهاره، لا من صورة ولا من كلام، لأن العورات منها ما هو بدني ومنها ما هو نفسي أو كلامي، في عورة أسرة، عورة تاريخ أو شيء سبق يدخل في العورات، كذلك فإن العورات المادية، العورات البدنية، العورات المعنوية قد لا تقل خطورة عن العورات البدنية. والمسلم إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى، أراد الخير، فإن ذلك سيحميه من كثير من الشرور والوقوع في الرياء، لأن الحقيقة هذه المواقع فيها مجال كبير للرياء والتسميع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، مسامع خلقه وصغره وحقره. فبعض الناس لا زال يذكر أعماله الخيرية وماذا فعل مما يجب عليه كتمه، مما على الأقل مستحب له إخفاؤه من الأعمال الصالحة، وحتى لو أراد أن يتكلم يمكن أن يذكر ذلك لشخص آخر أو لا يذكر الاسم مثلا. والتثبت: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله، فلا تتبع ما لم تعلمه علما يقين. وكم من أناس ينشر الظن والكذب التخرص حتى التفسير الخاطئ للحقائق، فإما أن ينشر زورا أو حقيقة مفسرة تفسيرا باطلا. لا يجوز أن ينشر حكما شرعيا غير متأكد منه، وكثير من يفتي بغير علم في هذه المواقع، فترى يقول: أنا ماني عالم بس أظن حكمها كذا، أنا ما عندي علم بس أظنها كذا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم. وهل يجوز أن يفتى بالظن؟ هل يجوز أن يفتى بالظن؟ إن يتبعون إلا الظن. وكذلك فإن الظن هذا الذي لا يجوز نشره ليس فقط ظن السوء بالمسلمين أو الكلام أو الإفتاء بالظن، حتى الأحداث، فإن بعض الناس ينشر ما لم يتأكد منه. وهناك أزمة نفسية موجودة عند كثير من المشتغلين بهذه المواقع: من هو الأسبق؟ من هو الأول؟ فيقول: أنشر يمكن طلع صح فأكون أنا السابق بالذكر. طب وإذا طلع خطأ؟ وماذا ستستفيد إذا كنت الأول؟ هي إرادة الذكر، كما جاء في حديث: يريد الذكر، يعني يذكر، الناس يذكرونه، يأتون باسمه، يريد الشرف، يقاتل من أجل هذا، وبعضهم يكتب من أجل هذا وينشر من أجل هذا. مسألة واضحة، الخلل في الإخلاص، لو كان مخلصا ما فعل ذلك. فكيف يخالف كثير من الداخلين في مواقع التويتر والفيسبوك وغيرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل كذب، كل ما يسمع بئس مطية الرجل زعمه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهذا فيه زجر. وتتضاعف المصيبة عندما ينشر هؤلاء كذب هؤلاء، فتبدأ الرسالة رسالة مثلا بمعلومة مغلوطة، فيعمل لها كثيرون إعادة تدوير وإعادة نشر، حتى الذي يعيد التغريد أو يعيد النشر أو يعيد التدوير مسؤول عما يعيد تدويره. ولذلك البحث عن الثقات مهم، لأن الإنسان إذا أراد أن يحتسب إعادة النشر فإنه يحتسب في إعادة نشر من عرف بالثقة، العلم، الدقة. فإن كثيرا من الناس لا يحسن صنع الرسالة لكن يحسن إعادة نشرها، فإذا كانت خيرا كان الأجر لهذا ولهذا، هم شركاء فيه، هذا صنع الرسالة وهذا نشرها. ولذلك إذا أردت أن تسمو همتك في هذا العالم، عالم النشر الإلكتروني، فاجمع من يوثق بعلمه ودينه من أصحاب هذه المواقع والمعرفات، ثم أنشر لهم ولا تنشر لمجهول، لكن راقبه فربما يتبين مع الوقت أنه من أهل الثقة. فكيف كان أهل الحديث يعرفون الراوي الثقة؟ عندما يصبرون مروياته فينظرون هل أخباره أو رواياته أو ما يحدث به وافق الثقات، فإن كان كذلك صار دليلا على أنه ثقة، وإذا كان يخالف الثقات فهذا دليل عندهم على أنه ليس بثقة. والتحري بالنشر والاشتراك معه، يعني حتى المشاركة مع شخص فيها مسؤولية، فإما أن تشارك وتتابع شخصا معروف بالدين والفضل والأمانة أو الإفادة حتى في أمور الدنيا، يفيد في الإدارة، في الاقتصاد، في التدبير المنزلي، يفيد في التقنية، عندما تتابع المتابعة هذه مسؤولية أيضا، لأنك لا تريد أن تأتي يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فإن بعض المتابعين والمتابعين في عالم مواقع التواصل سيصدق عليهم قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لأن هذا رأس شر وهؤلاء أتباع له، هذا يطلق العبارة من الشر وأولئك يروجون لها. متابعين، متابعون اسمه متابع، متابع، متابع ومتابع، والله قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومن تابع من أهل العلم أناسا من أهل السوء للرد عليهم فهو مأجور، ليس كالذي يأتي السحرة والكهان من العامة يأثم ولا تقبل له صلاة 40 يوما وإذا صدقه يكفر، بينما إذا جاء الساحرة والكاهنة الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر صاحب الحسبة أو صاحب العلم ليكشف حاله فيتتبعه لكشف حاله والرد عليه، فهذا باب أجر، بخلاف الذي يتتبع أو يتبع ليصدق وينشر. فهذا هو الموقف في قضية اتباع أو حكم متابعة أصحاب الباطل في مواقع التواصل الاجتماعي، فإما أن يكون المتابع مصدقا وناشرا فيلعن بعضا بعضا يوم القيامة أكيد، وإما أن يكون المتابع رادا وكاشفا ومبينا فيؤجر على ذلك كمتتبعي السحرة والكهان من أهل العلم والحسبة. وبناء عليه يتبين لك أن كثيرا من المتفرجين في عالم مواقع التواصل الاجتماعي قد يأثمون على تفرجهم، لأنهم قد يزيغون ويضلون بهذا التفرج، لأنه بسهولة يمكن الاطلاع على مواقع أصحاب البدع، مواقع أصحاب الكفر، مواقع أصحاب الشبهات، مواقع أصحاب الشهوات، مواقع الكذابين، مواقع المنافقين، مواقع كله سهل، افتح افتح، شارك شارك. فحتى التابع لا تابع، إلغاء المتابعة كلها مسؤوليات شرعية. الله قال في وقت الصدر الأول يقصد المنافقين وفيكم سمعون لهم، فكيف بزماننا؟ فهناك ناس سمعون بالكذب، سمعون للمنافقين، سمعون لأهل الشبهات. قال الحسن البصري: خرج عند رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد، يعني الطفل الصغير. قال: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. هو نفسه كاد أن يصدق كذبته من كثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الآن هذا هو في بيته، ما يحتاج أن يغدو من بيته، هو في بيته، هو على كرسي مكتبه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وإذا كان من يأتي كاهنا ممن يخلط مع الخبر الواحد من الصدق 99 كذبة، فإنهم يأتونهم بفتح مواقعهم والاتصال بهم على القنوات البرامج ومتابعة البرامج، متابعة أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة البرامج في القنوات واحدة متشابهة. فتحت موقع، فتحت قناة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صارت مسألة التثبت الآن ومسألة السؤال لمعرفة حال هذا، ما حال هذا، قضية يعني تطبيق مصطلح الحديث مهم جدا. يعني من هو المجهول عند العلماء في مصطلح الحديث؟ من هو المجهول وكيف يتم التعامل مع رواياته؟ هذه فيها خطوات عديدة، فيها خطوات عديدة، فيها يعني طرق للمحدثين في التعامل مع روايات المجهول. ومن مجهول العين ومجهول الحال. وانت عندك الآن في تويتر وفي غيره يعني مواقع التواصل مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين انت ما تعرف اسمه، هذا مجهول العين، وهذا له في مصطلح الحديث تعامل خاص. وفي مجهول الحال، اما تعرف اسمه يمكن هذا اسمه الحقيقي لكن لا تعرف حاله، سني بدعي عالم جاهل كذاب صادق. ثم ايضا في ناس في هذا العالم متهورون ومتسرعون متعجلون، يؤثر على غيره بطيشه وعجله. وفي سماعون ناقلون مرددون بالبغاوات، ياخذون الكلام ذا فينشرونه بسرعه. ولذلك قضيه الاخذ عمن يعلم حاله ومساله بحث حال الراوي اللي هو بحث حال المتوتر او صاحب الموقع، لابد ان تطبق هذه المعايير في عالم أو بعضها على الأقل في عالم مواقع التواصل. وأما الأخذ عمن هب ودب، وقد قال السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. هذه ما هي قضية تقنية، أنت تنظر الآن في حال بحث في مسألة في جهاز في برنامج في فيروس في شيء، هذه مسألة هذه دين، قضايا شرعية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكثيرا ما تجد اعتذارات: أعتذر أعتذر، العذر العذر، لكن بعد فوات الأوان. وعلى أي حال التصحيح واجب، لو واحد كتب باطلا يجب أن يتراجع عنه وأن يتوب إلى الله منه. والذين ينشرون باطلا أو واحد نشر باطل سواء تعمد أو لم يتعمد، الله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ما يكفيه التوبة بينه وبين الله، لابد أن يصلح ويبين، لابد أن يصلح ويبين. وكثيرا ما تنشر أشياء من الباطل، فلابد من التراجع وبيان الحق والنص على أن الذي نشر باطل كذب خطأ ونحو ذلك. وإذا كان الخبر صحيحا فأيضا حدث الناس بما يفهمون، يعني هناك معايير أخرى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ما يجوز بعض الأخبار نشرها فيه إثارة فزع في المجتمع، إثارة الفزع في المجتمع. والذين يشاركون في عالم مواقع التواصل فيهم قوي القلب لكن فيهم ضعيف القلب، وفيهم من يتحمل رؤية الصورة والمشهد، وفيهم من لا يتحمل. ولذلك أحيانا تنشر أشياء تفت في عضد المسلمين، وتنشر أشياء تثير الفزع في نفوس المسلمين، وتنشر أشياء ترعب بعض المسلمين، وتنشر أشياء تحبط معنويات بعض المسلمين، وتنشر أشياء ربما تصيب بعضهم يعني نهى أن يروع المسلم أخاه، يصاب بالترويع فعلا. من يتحمل مسؤولية هذا؟ وقد صار بعضهم يكتب يمنع دخول أصحاب غير أصحاب القلوب القوية، يمنع دخول، يمنع، ما صار مفتوح، وش إيه؟ ما الذي يمنع؟ أنت الآن تمنع؟ فما تمنع، هو سيدخل. وذكر التحذير على الأقل أحسن من تركه، يفتحه فيفاجأ بشيء لا يطيقه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت صفية تريد النظر إلى جسد حمزة بعد معركة أحد، قال عليه الصلاة والسلام لما رأت تتجه إليه: المرأة المرأة، يعني أدركوها، ما لا تتحمل صفية أخته، لا تتحمل أن ترى جثة قد مثل بها. المرأة المرأة، ما كان يريدها أن تطلع، وأدركوها. إذن في أشياء حتى من الوحشيات التي يرتكبها الكفار لا يصلح أن يطلع عليها كل المسلمين، وأطفال وصغار ونساء وكبار وجهة. وهي إما أن تحدث عندهم واحد من أمرين، يعني إما أنهم يصابون بالرعب والفزع والإحباط، وإما أنهم يصابون بتبلد الإحساس، فتصير عندهم مناظر الجرائم عادية ومشاهد الإجرام والمذابح طبيعية، خلاص صارت شيئا معتادا. حتى هذه الأشياء لها معايير شرعية. وكذلك فإن مسألة الرد إلى أهل العلم في مواقع التواصل واجبة، يعني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا الرد إلى مواقع أهل العلم، هل هذا المنشور صحيح؟ أفدنا بكذا، علمنا، رحمك الله، بين لنا. وكذلك مسألة نشر الفضائح، الآن نشر المستور صار أمرا، يعني عورات المسلمين تنشر، وبعضهم يصور الآخرين خلسة وينشر. نعم بعض الفسقة يصورون أنفسهم ينشرون، لكن بعض الناس يصور غيره وينشر. وهذه المسألة المخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لأن المفهوم الحديث: من فضح مسلما فضحه الله يوم القيامة. هذه مسألة مهمة. ثم نشر كل أخبار المعاصي والآثام والفواحش، إما أن يجرئ الناس عليها أو يدلهم عليها أو يجعلها شيئا عاديا في نفوسهم، فحتى تبلد الإحساس في استبشاعها من كثرة ما ينشر بشأنها، وخصوصا عندما تذكر تفاصيل الفاحشة، وهذا حرام لا يجوز. وأيضا حتى إعطاء انطباع عن مجتمع المسلم أن هذا مجتمع منحل. قال الحافظ رجب رحمه الله: قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. وكذلك نشر بعض الأشياء المروعة ممكن يجعل بعض الناس يتهم الله في حكمته. ولذلك فإن نشر بعض الأشياء يجب أن يكون مقترنا بتعليق شرعي، ما يصح تنشر مجردا، لأن هذا التعليق عبارة عن بيان وتوضيح لا بد منه لهذا الشيء المنشور. فمن المسؤولية الشرعية، مسؤولية أمام الله، للناشرين في مواقع التواصل الاجتماعي مسألة التعليق الذي لا بد منه، فإن بعض الباطل إذا نشر يمكن يروج على بعض العامة إذا ما قيل هذا باطل لكذا. تنشر أحيانا تصريحات والله التعليق هذا أمانة عظيمة من الأمانات، لأنه بيان، والله أخذ العهد على أهل العلم ليبينوا للناس، والبيان هذا يشمل نفس العلم، يعني الآية والحديث تذكر وتعلم، ويشمل تبيين حكم النوازل والوقائع وعبارات الآخرين والأباطيل وتفنيدها والرد عليها. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. ونحن نعرف أنه يوجد في مواقع التواصل زعماء ضلالة، بالتأكيد أن أرباب البدع أصحاب المذاهب الهدامة أرباب الضلالة ممثلون في هذه المواقع، لأنهم يحرصون على نشر مذاهبهم وضلالاتهم. وإذا كانت الآن وسائل النشر الورقية آخذة في التقزم وأن مجالها يضيق، فإن وسائل النشر الإلكترونية آخذة في الاتساع والانتشار الكبير، فبالتالي انتقال هؤلاء إلى هذه المواقع أمر معروف متوقع. فكل صاحب بدعة موجود في مواقع التواصل، أصحاب الضلالات، أصحاب الزيغ، أصحاب الانحلال، أصحاب الفجور والفواحش، كلهم، كل قذارة في البشر ممثلة في مواقع التواصل تقريبا، لأنه ميدان كبير لا يمكن أن يتركه. طيب، من دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذه كلمة تبعه متابع، متابع، متابعون، من يتابعك، يتابعك الآن انضم إلى متابعيك، أنت تتابع، كل هذا مسطور ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ومن الغير على الوقت أن الواحد يتابع من لا يستفيد منه، من يضيع وقته، وقد لا يكون صاحب باطل وصاحب بدعة وصاحب كفر، ولكنه يضيع أوقات، يضيع أوقات. فبعضهم يتابعون أصحاب النكت والطرائف. طيب، أنت ممكن ترفع عن نفسك بشيء من هذا إذا لم يكن كذبا، وإذا لم يكن يعني شيئا أمرا فاحشا، الله لا يحب الفحش والتفحش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لأن بعض الناس يجعلون الأمور المضحكة حتى في أمور الفحش والتفحش. فلو فرضنا أنك يعني تابعت بعض من ينشر أشياء ترفيهية، فكم نسبة هذا الترفيه؟ فإذا ليس يعني الذم في من تابع موقعا ترفيهيا، لكن الذم في من صار جل وقته في هذه الأشياء. هناك مسؤولية شرعية على الآباء والأمهات في قضية دخول أولادهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في معرفة من يتابعون، في إرشادهم إلى من يتابعون، إلى توصيف من هو المتابع الجدير بالمتابعة، ومن هو المناسب لسن هذا الولد في مثل سنه مثلا، ودرجته العلمية في فهمه، في ذكائه وفطنته، وفي حتى ميوله. كذلك فإن أهل البدع في موقف خاص للسلف منهم، كما يقول عباس رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيه ما داء لا شفاء له. وقال ابن سيرين يصف خطورة مجالسة هؤلاء: لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي، لكني ويعلم أنه يتأثرون، المجالسون يتأثرون. ولذلك قال بعضهم: فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وبما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. ولذلك مجالسة صاحب البدعة، فتح موقع صاحب البدعة شيء واحد، هو أنت تجالسه الآن وأنت تكلمه أو تقرأ له، والقلم أحد اللسانين. وكذلك الذين يفتحون أو بعض مقاطع أهل البدع في ما يسمى بأناشيدهم الحزينة في مناسبات البدع، في النهاية يستهونه ويحب ألحانهم وكلامهم، ويصبح يردده لكثرة ما يسمعه، وقد تأثر قلبه به. على الأقل إذا ما مال إليهم خف قبح بدعتهم عنده، خف قبح بدعتهم عنده، وخفت مفاصلته لهم. السلامة لا يعدلها شيء. قال محمد إسحاق الأصبهاني: طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذب، ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. طبعا بعض المغرضين وأهل الأهواء يطبقون النصوص في التحذير من البدع على بعض أهل العلم والدعاة في التحذير منهم، ويريدون إسقاطها عليهم، وهم أولى بها. وهؤلاء أفاكون كذابون، يتهمون أهل السنة ويدافعون عن المجرمين، هذه سمتهم، يتهمون أهل السنة ويهاجمونهم ويدافعون عن المجرمين، هذه سمتهم الآن. ولذلك فلا يغتر باستدلالاتهم الكثيرة: قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال ابن سيرين، قال طاووس، قال ابن شوذب، قال فلان أحمد، قال فلان، لأنه هي الأقوال صحيحة والإسقاط باطل. الثوب صح وتلبيسه على من يلبس عليه باطل، ولذلك فهم أجدر بالإسقاط. أما أهل الباطل فإن مجالسته في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا تمرض القلب بلا شك، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، ولا تفتحوا مواقعهم، ولا تتابعوهم، ولا تسمعوا لهم، ولا تقرأوا لهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهؤلاء من الذي يستمع لهم؟ من يتقن الرد عليهم من صاحب علم وصاحب بيان. لأننا ابتلينا بمن دخل في بعض المواقع بمناظرات، في مناظرات ومباهلات، وهو ضعيف، لا عنده الشجاعة الكافية، ولا الجرأة الكافية، ولا الفطنة الكافية، ولا سرعة البديهة الكافية، ولا الفصاحة الكافية، ثم المبتدع يغلبه أو يسكته ويفحمه. ما هذا؟ بلاء على أهل الإسلام، هذا دخول فيها حرام أصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. كثرة متابعة الشباب لما يسمى بالصفحات الصفراء وصفحات الإغواء، وإن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره، فليكن هذا هو العنوان. مسألة النصيحة عبر مواقع التواصل واجبة، النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، الدين النصيحة، لكن النصيحة لها آداب، وفي بعض الأحيان يكون البيان علنا والنصيحة علنا، وبعض الأحيان تكون النصيحة سرا بحسب الحال. وقد يقبل منك لإسرارك بنصيحته، وقد يردك وينفر منك ولا يقبل منك لجهلك بنصحه. ولذلك في بعض الأحيان يعني المسألة مسألة صحة البداية، فإذا بدأت سرا فلم ينتصح، فنشر علنا تنشر علنا، وقد بدأت بالنصح سرا. وينبغي على من يدخل في مواقع التواصل هذه أن يقبل الحق، وأن ينزل عن رأيه من رأي الأصوب، وأن يعتذر ويتراجع ويمسح ويصوب وينبه على الخطأ إن صدر منه، وهذه منقبة، وهذه تزيده في أعين الناس ارتفاعا، وهذه لا تضره بل تنفعه. وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: لا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا تصير مثل الشوارع، إذا قال واحد شو أخلاق الشوارع هذه، شلون أخلاق الشوارع فيها البذاءة والفحش والكلام النابي، مواقع التواصل كذلك شوارع وفيها من أخلاق الشوارع. أليست المسألة مفتوحة مثل الشوارع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، لمن أطاب الكلام؟ أول صفة لتكن كلمتك طيبة. وهناك في مواقع التواصل كلمات بذيئة ورسومات بذيئة وصور بذيئة، رسومات قبيحة وصور فاضحة. قال الإمام الماوردي رحمه الله: ومما يجري مجرى فحش القول وهجر في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان بعد التأمل سليما وبعد الكشف والروية مستقيما. إذن لابد يكون حتى القالب جيد، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء كما قال عليه الصلاة والسلام. وعندما تكون الرسالة فيها من هذه الترهات وهذا الفحش ثم تدور، فالتأمل في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يحدث فيها على ضوء قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه تردع، والله تردع. الظن بالوقت والغير على الوقت مهم للغاية، فكم أهدرت هذه المواقع من أوقات وأضاعت من أعمار وتسببت في إدمان. أحيانا يحدث الطلب في الإعادة النشر، ينشر ويطالب المتابعين بإعادة النشر، فمن الذي يسمع له ويطاع في هذا؟ من عرف بالحق بالعلم بالفضل بالصدق بالدقة، هذا الذي يطاع لما يقول انشروا كذا. أما من هب ودب انشروا مصيبة. كم أنا لا أشك أن بعض المبتدعة عندهم فرق لصناعة رسائل باطلة تدور في الواتساب مثلا، أنا ما أشك أنه في فرق صناعة أحاديث موضوعة مكذوبة، كلام باطل كذب بدع، هذا يعني وراها أكيد. ما يمكن كل هذا النشر يعني يكون كله بس فقط ناس سذج ينشرون، لا، هذه عملية وراها أيادي خفية وفرق عمل وراها ميزانيات وراها جهات تدعم بالتأكيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أراد أن يحذرنا من واحد ينشر عنه حديثا وهو غير متأكد من صحته. وكذلك الذين ينشرون البدع، وعندما يقول واحد: إذا عدت إرسالها سوف تسمع خبرا سعيدا، أليس هذا من ادعاء علم الغيب؟ لو واحد يقول: إذا نشرت هذه الرسالة سوف تسمع خبرا سعيدا، أليس هذا من ادعاء علم الغيب؟ أليس هذا من العرافة؟ أليس هذا ضرب من الكهانة؟ أليس قد يسمع خبرا سيئا أو لا يسمع شيئا؟ ترتيب الثواب والعقاب على الأعمال بحسب ما هي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولست أنت الذي ترتب الإثم على الناس، الذي لا ينشر هذا يأثم، والذي ينشر هذا لك أجر مليون حسنة، إيش عرفك أنه له مليون ولا واحدة ولا ماله شيء ولا عليه وعليك وزر؟ فالمشكلة أن بعض الناس يتألى على الله ويجزم أنه لك مليون حسنة وأنت لك فلان كذا حسنة وأنت عليك كذا سيئة وأنت عليك كذا. من هو هذا؟ ربهم الذي يحاسبهم؟ فمن الذي يعطي ويحرم؟ ومن الذي يكتب الأجور؟ ومن الذي يضاعفها؟ الله عز وجل. فليتق الله هؤلاء الذين يوزعون الأجور من جيوبهم وأشياء وهمية وكاذبة، ويجزمون بإثم فلان وأجر فلان ومضاعفة لفلان والسعادة لفلان والشقاء لفلان. لاحظ يا أخي أن كثير من هذه الرسائل فيها ادعاء شيء من صفات الألوهية والربوبية. يعني ما يدعي علم غيب أو يدعي أجور وإثم إثم وأجر ومضاعفات وأعداد معينة. من الذي يعرف هذا؟ لا يعلمه إلا ربهم الذي خلقهم. وإيش تعرف من إخلاص؟ إخلاص هذا من إخلاص هذا، والمنشور واحد، وقد يؤجر هذا عليه أضعاف المضاعفة، وهذا يمكن يأثم لأنه أراد به رياء. ثم إنك تجد في بعض هذه الأشياء إيجاب ما لم يجبه الشرع هكذا. فيجب على كل من قرأ هذه الرسالة أو أن يوزعها ويرسلها إلى أشخاص محددين أو أعداد محددة أو ينتظر أياما محددة، دجلا وكذبا وابتداعا في الدين وتألي على الله، ثم إيقاع النفس للناس في الحرج. وبعض الناس مساكين يظن إذا قيل له أسألك بالله أن كذا أنه خلص يعني يلزمه شرع، أمان عليك أنه خلص يلزمه. من قال ذلك؟ وهذا أصلا من قلة الفقه، يؤتى بعض الناس فينشر ولا يجب عليه أن ينشر، بل لا يصح له أن ينشر. عمليات الخداع والمكر موجودة في هذه المواقع، وقد يتم بها اصطياد بالفتيات والذئاب البشرية تعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المكر والخديعة في النار. قد يكون اصطياد أموال من خلالها، والمكر والخديعة في النار. وبعض الناس يدخل لجمع المال ويسرق، وما أكثر الذين يسرقون أو يدعون جمع التبرعات ويسرقون. فإذا لم يعلم الشخص ويزكيه أهل العلم وأهل الفضل، فلا تنشر أصلا ادعاءه بجمع المال أو جمع التبرعات، لأنه قد يأكلها ظلما. فإذا من الذي ينشر له في هذا؟ من عرف زكاه أهل العلم، زكاه أهل الفضل، زكاه أهل الشأن، زكاه أهل الميدان من الآفات الموجودة في مواقع التواصل، قضية التشبع بما لم يعطى، فيسرق عبارات غيره وينسبها إلى نفسه. يعني المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، رواه البخاري ومسلم. ومن الأمانة أن تعزو إلى من تنقل عنه، ونسبة الفضل لأهل الفضل يدل على الفضل في النفس. وبعضهم يقول وصلتني ولا أعلم من أين وصلتني، طيب هو يعلم، فإذا هذا إيش يعتبر؟ كذب. والتسرع في تخطئة الآخرين للوهلة الأولى، يقرأ التغريدة أو يقرأ الكلام سارع بالتعليق. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتأني، وأخبرنا أن العجلة من الشيطان. والتسرع في قضية التعليق مشكلة، لأنك إن تكسب عداوة وأحيانا تحرج أمام الناس، أنت الآن تعلق ما فهمت الكلام وتعلق عليه، تسرع بالتخطئة وتسرع بالتأييد، تسرع وأنت ما استوعبت الموضوع ما هو. وهذه مشكلة واضح فيها قضية الاستعجال الذي هو من الشيطان. إن مواقع التواصل الاجتماعي يكون في بعضها مجالس خاصة، مجالس خاصة، مجموعات خاصة، ينبغي النظر إلى مسألة المجاميع الخاصة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، رواه أبو داود وحديث صحيح. لا تصحب إلا مؤمنا، أنت الآن مصاحب له لأنك يوميا معه، يوميا معه في موقعه، هذه مصاحبة، فإما أن تؤجر عليها أو غير ذلك. وتطبيق حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء على جلسائك الإلكترونيين أو المواقع التواصل هذه له نصيب واضح من الحديث، لأن هذه مخالطة ومجالسة ومصاحبة. وإما كان جسدك مع جسده لكن أنت مع أنفاسه وكلماته وأحاسيسه وشعوره وآرائه، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. يعني هذا الصالح أو صاحب العلم وصاحب الفضل الذي أنت تتابعه، إما أن يحذيك فعلا يعطيك شيئا يصل إليك من علم وفضل تكتسب، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافق الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. أحيانا واحد يكتسب علما وأحيانا يكتسب رائحة العلم، أحيانا يكتسب فضلا وخلقا وأحيانا يكتسب رائحة ذلك. هذه المواقع صارت عند بعض الناس ملجأ للتعرف على عليهم في موضوع الزواج، وأنا أرى أن هذا صحيح إلى حد كبير، أنه في حال ما تقدم الخاطب للخطبة فيراجع موقعه في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها، لأنه يكتب أحيانا من أصدقاؤه، ما هي هواياته، من يتابعه، من يتابعه، تبين أشياء. ولذلك أرى أن لهذا حظا كبيرا من الصحة والدلالة والاستفادة في معرفة حقيقة هذا الشخص. فكما أنك تسأل عنه إمام مسجده وجيرانه وأصدقائه في العمل ويعني أهل حيه، فكذلك تفتح موقعا. ومن اللطائف أن بعضهم يقول نحن الآن نخطب البنت اللي يعجبنا أطباقها وطريقتها في الطهي اللي تعرضها في الموقع. طبعا إذا كانوا يهتمون بالمأكولات فقط لهم ذلك. في مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون ذنبا في الحق أفضل من أن تكون رأسا في الباطل، لأن هذه المواقع تدفع للتصدر، فيها فتنة الشهرة، وبعض الناس سبحان الله العظيم عندهم قضية الشهرة فتنوا بها، لأنه ما كان يصدق أن يتابعوا 5000 فصاروا 10 فصاروا 20 فصاروا 100 فصاروا 200، فالمسكين ما عاد يعني ما عاد يصدق. فلذلك كانوا يقول مبروك علي 10 وجايك يا فلان، مين قالك يعني جايك يا فلان يا المشهور، واحد مثل مشهور عنده مليون ولا 5 ولا، وجايك يا فلان يعني مثلا الآن تحدي. ولذلك صارت قضية تبذير الأموال في شراء المتابعة، يقول لك الريتويت بكذا والمتابعة بكذا، وأشياء بالآلاف يا إخوان، حتى أعرف إيش فتنة الشهرة. يريد متابعين عدد مزور بالباطل كذب، وممكن يدفع فيه مالا للتزوير، يدفع مالا للزور، يتشبع بما لم يعطى زورا زورا. ليش؟ ليقال أنا يتابعني كذا يتابعني كذا. مسألة الإخلاص هذه والله قد ابتلي، يعني صار في مواقع التواصل مذبحة للإخلاص، صار في مواقع التواصل محنة حقيقية وفتنة، صار في مواقع التواصل اختبار عظيم للإخلاص. بعض الناس لسان حاله امدحني وأرتويت لك، أنت امدحني وأنا أسوي لك ريتويت. ليش؟ خلاص صارت مسألة يعني العدد هي الأصل والشهرة هي الهدف، خلاص والله يمكن واحد يعني ينشر شيئا يمكن على 500 على 1200، أي قد يكون عند الله أفضل وأجر أعلى من اللي عنده ملايين، لأن ذاك مفتون وهذا مخلص. كذلك من الآثار أن بعضهم يعبر عن حالته النفسية الراهنة الآن في موقع التواصل مباشرة، يعني يغرد في حال الغضب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، وأمر بالسكوت حال الغضب، لأن بعض الناس يعني إذا نشر شيئا في حال الغضب يندم ويؤذي. وكم من طلقة خرجت في حال الغضب، وكم من طلقة خرجت في رسالة جوال في حال الغضب، وكم من كلام ما يناسب أصلا. يعني أحيانا تستغرب أحيانا من شخص تظنه يعني عقلية ورجل كبير وقور، وإذا به يغرد تغريدة أو يكتب يعني كلاما في حال الغضب يجعل من يقرأ له يقول ما هذا المستوى، ما كنا نظن أنه فلان عقلية بهذا المستوى. ولذلك لا ينشر الإنسان في حال الغضب ولا ينشر في كل حال. أحيانا قد يكون الإنسان متأزم نفسيا متأزم، أحيانا قد يكون يعني وهو نعسان. ليش نهينا عن الصلاة والواحد نعسان؟ قال في الحديث قد يسب نفسه، وكذلك في الكلام قد يسب نفسه، يكتب كلاما يرجع عليه بالذم. مراعاة الآخرين أمر مهم، يعني بعضهم ينشر مفاخر قبيلته وربما لمز في قبيلة أخرى، وهذه من الأمور الجاهلية التي لا تدعها هذه الأمة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ونحن ونحن ومن أنتم. ولذلك ممكن تصير هذه المواقع مثار لموضوع العصبيات، ويلتقي فيها الناس مصنفين على عصبيات، ويتابع الناس لأناس بناء على عصبيات. وقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى عصبية يدخل في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يمكن أن يدعو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى العصبية. أيضا الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية في قضية الإدمان يعني ينبغي أن تراعى، لأن لنفسك عليك حقا، أول شيء لربك عليك حقا. فأحيانا تتضرر الصلاة وتلاوة القرآن والخلوة بالله وعبادات متنوعة تتضرر بالإدمان على الفيسبوك وتويتر والواتس إلى آخره، تتضرر العبادة. طيب، ولجسدك عليك حقا، تتضرر يتضرر الجسد بقضية الإدمان، وهذا موضع معروف يعني كلام المختصين فيه. ولأهلك عليك حقا، يتضرر الزوج من إدمان الزوجة وتتضرر الزوجة من إدمان الزوج. فإذا نظرت إلى هذا الحديث وقارنته بما يقع من الآفات في مواقع التواصل، وكيف تتم المخالفة لحديث إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، لجسدك عليك حقا، ولزورك وضيفك عليك حقا. بعض الناس ما عاد يستقبل ضيوف بالمرة ولا يتعرف، خلاص كل الوقت راح في هذه الأشياء. ومن آداب مواقع التواصل غض البصر، لأن الآن انفتاح صور أو مقاطع مفاجئة فيها من هذا الفحش كثير، 41 مليون صورة تحمل يوميا في الفيس مثلا، ماذا يوجد فيها؟ كلها يعني ترضي الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وهذه مسألة مهمة. بعض النساء تظن أن الرجل هو الذي يجب عليه غض البصر فقط، ما يجوز ينظر إلى الصور. هي كذلك، لأن قد تفتن بصورة الشاب كما يفتن الشاب بصورة الفتاة. وفي عصر الشذوذ الذي نحن فيه صارت الملبويات، صارت المسألة أطم وأطم. ولذلك ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قول ابن مسعود رضي الله عنه لأناس تبعوه: ارجعوا فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع. فيه شيء من يعني يؤخذ الآن في عالم مواقع التواصل، إذا كان هم الإنسان هو هذا، وهذه فتنة يصعب ادعاء خلو النفس منها. يعني يصعب يجي واحد يدعي يقول والله أنا ما يهمني كم تابعني، والله لو كانوا 10 ولا كانوا 10 مليون نفس الشيء. لا، هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة. ففي مجاهدات، في مجاهدات كبيرة في عالم مواقع التواصل. وقضية إنه فتنة للمتبوع، كلام ابن عبد مسعود في من كان يتبعه ناس يمشون وراءه، قال فتنة للمتبوع، خذها وأسقطها الآن على مواقع التواصل، أليس هناك فتنة للمتبوع بهذا؟ ولذلك الإمام أحمد كان يوصيه الأعرابي والعامي: وينبغي على من ابتلي بكثرة المتابعين أن يكون له نصيب من تسديدهم ونصحهم. فرى الإمام أحمد على جلالة قدره، جاءه أعرابي ينصح، جاءه عامي ينصح، جاءه واحد يثبته، ما يجي يعني بجانب علمه شيء. لكن هذه الكلمة مهمة: من حق المتابع على المتابع أن ينصحه وأن يذكره بالله دون اتهام، ولا يتهمه يقولوا أنت من أهل الشهرة وأنت لا، ولكن يذكره، لأن الكلمة تثبيت مثل هؤلاء مهم جدا، وبيان يعني المسؤولية الشرعية الملقاة عليهم. كل ما كثر متابعوك، كل ما كثرت مسؤوليتك أمام الله، كل ما كثر، ليش إذا كان في خير يمكن تدلهم عليه، ليش ما دلتهم عليه؟ وإذا كان في خطأ أوقعته فيه أنت المسؤول، أنت المسؤول. كلما زاد متابعوك زاد الضرر الناتج بنشر الخطأ عليهم. طيب، هذه مسألة الانتحالات التي تحدث الآن في عالم مواقع التواصل، فيها إيذاء يعني واحد ينتحل شخصية واحد، لأنه سيضع صورته واسمه ويكتب على لسانه، فإذا الآن هذا ينسب إليه ما لم يقله، وربما يؤذيه بكلام ما يعني هو يتأذى أنه يخرج منه، ويضطر أن يقسم ويحلف وينشر هذا لا يمثلني وهذا أنا بريء منه وهذا الموقع مدعى مكذوب علي وهذا، فهذا واضح واضح فيه الإيذاء واضح. لكن لما واحد مثلا ينشر موقعا باسم مثلا العز بن عبد السلام ابن معين الأوزاعي، هو معروف أنه خلاص هذا لا يمكن أن يكون هو، ما في انتحال لأن الرجل مات من زمان، ولا يمكن أن يكون الآن هو الذي يغرد، فإذا قصد هذا أن ينشر علم ذاك وهذا واضح. فإن الذين ينشئون مواقع فيها من ذكر من مثلا من يعني أعلام السلف، أعلام المحدثين، أعلام الفقهاء، أعلام أهل اللغة، هذا قصد أن ينشر علمه وهذا جيد، بل هذا من الوفاء. بل إنني أجد أحيانا أن من الإخلاص أن الواحد ينكر ذاته ويمكن لا ما يكون له موقع هو، ويفتح مواقع بأسماء أولئك لنشر علمهم، ويقول وأنا مسكين ومفلس وفقير، ولو فتحت موقع باسمي يعني إيش راح أحط فيه؟ أنا يمكن أسوي بشيء طوال مجموعة من الأقارب أتواصل معهم والإخوان، لكن لا، إذا من جهة النشر أنا والله أحتسب أني أنشئ موقعا باسم عالم من العلماء وفاضل من الفضلاء وصاحب سابقة في الإسلام لأنشر فضائله، وبحتسب عند الله نشر فضائل ذاك، إن الله يأجرني على نشر فضائل العالم وصاحب الحق وصاحب الفضل. نعم، هذا هذا هذا يعني فعلا من المواطن الغنائم في مواقع التواصل الاجتماعي. أما اللي يحدث الآن، واحد ينتحل شخصية مغني ليوقع الفتيات، شخصية ممثل ليوقع الفتيات، شخصية لاعب ليوقع الفتيات، يصطاد لأنها تتوهم أنه هذا هو الفنان المشهور. طبعا هي عليها بلا وعليها إثم وعليها مصيبة أيضا، لكن هذا في الجانب المقابل الذين يكسبون الإثم، يكسبون الإثم في مواقع التواصل، هو ينتحل هذا لكي يتكلم ويتواصل ويعدها ويمنيها، وما يعدها ذلك الشيطان الإنسي إلا غرورا. ما ينتج عن مواقع التواصل طبعا في قضايا العشق المحرم والعلاقات المحرمة وهدم البيوت وتفريق الأسر والفشل والفضيحة، أشياء كثيرة، ويؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قضية فرض المحادثة أرجو أن تدخل إلى الخاص، هذا لا يفرض، هذا يستأذن فيه استئذانا، وإذا كان أمكن نعم، وما أمكن يعذر، والله عز وجل قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم، وهذا يقال أيضا في الجوال، اتصل عليه ما رد خلاص هذا بابه، هذا بابه ما يبغى يفتح لكم كيف، هذا بابه، هذا الجوال جوال مثل الباب، تطرقه مثل ما تطرق الباب، رد عليك رد عليك، ما رد عليك سبه شتمه، وأن يقال يا متكبر ليش ما ترد علينا، مين تظن نفسك يا أخي، هو أنت يعني معلش هو الآن مكلف عنده عمل مثلا من بيت مال المسلمين ياخذ راتب عشان يرد عليك، لو كان ذلك كذلك ممكن يحاسب، لكن هو متطوع، هو متطوع متفضل، والمسارعه بانه على طول يقال لاي طالب علم مرد على الجوال انت يوم القيامه ستلجم بلجام من النار، هذا من جنس ما قلنا التالي على الله، لان هذا قد لا يجب عليه ان يفتي، وهناك من هو اعلم منه، والمستفتي يمكن الوصول له الوصول اليه. وقضية أن يعني أن لا يكون عنده جواب، في كثير من الأحيان ما يكون عنده جواب، لا يعلم، لا يرد لأنه لا يعلم، لا يرد لأنه مشغول، لا يرد لأنه لا يجب عليه، فكل هذه تقدر، لأن بعض الناس يسارعون مباشرة على طول عنده جاهز، أنت عليك يوم القيامة لجام من النار، من اللي يحط لجام النار؟ أنت تحط لجام النار على الناس ولا ربهم الذي يحاسبهم؟ و إحسان الظن بالمسلم ضروري، واستحضار النية الصالحة قبل أي تعليق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. استعمال الاختصار في الكلام مهم، ولعل بعض مواقع التواصل تعلم هذا، تعلم قضية الاختصار في الكلام وكيف تركز الفكرة في العدد القليل من الكلمات، وهذه مهارة ممكن تكون من حسنات بعض مواقع التواصل، تعويد الناس على هذه المهارة، كيف تلخص كلامك بدلا من الهذر والكلام الكثير، كيف تلخص الفكرة في هذا العدد القليل من الكلمات. ولذلك يعني لما يعني وإنما أخذونا من الكلام به مسألة الاقتصاد في الكلام تناسب معها حال بعض المواقع، لكن المشكلة أن بعض الناس أنه مهذار حتى في مواقع التواصل، فتجد له عدد كبير من التعليقات من فائدة قليلة جدا، وترك الجدال بالباطل، ما يكون الكلام إلا عند الحاجة، الأسلوب الطيب أمر مفيد للغاية. مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون أحيانا مقبرة للمعلومات، ممكن تحيا بها المعلومات بحسب تصرفات الأشخاص فيها، ولذلك أحيانا محركات البحث ما تصل إلى كل ما يوجد في مواقع التواصل، فإذا كان الشيء مفيدا جدا فينبغي أن ينشر بأكثر من طريقة وأكثر من مكان. ولنتذكر أن التواصل مواقع التواصل هذه لا تغني عن التواصل الحقيقي، يعني الزيارة في الله لها أجر، وأيما مسلم زار أخا له في الله ترى هذه هي أجر، ولذلك يجب أن لا نستبدل، يعني نقول والله خلاص مواقع التواصل أغنتنا عن زيارة إخواننا وأغنتنا عن مقابلة، لا، تبقى المقابلة وجها لوجه لها دور لها طعم خاص، والكلام وجها لوجه والمجالسة وجها لوجه لها أجر خاص، مثل ما نقول مثلا الآن إيجاد حلقة ذكر إلكتروني أو مثلا حلقة مذاكرة للقرآن إلكترونية فيها أجر كبير، لكن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هذا له أجر خاص، ما هو مثل أجر مثلا مجموعة في الواتساب، هذا في المسجد أعلى وأكثر أجرا، هنا تنزل السكينة تغشاهم الرحمة، هنا تتنزل عليهم الملائكة، هنا يذكرهم الله من عنده، وأولئك لهم نصيب، لكن ليس مثل هؤلاء، لهم نصيب لأنهم اجتمعوا، هذا اجتماع، مجموعة في الواتساب هذا اجتماع، يجتمعون على ذكر لله، يجتمعون على تبادل العلم، يجتمعون على التفاكر أو تذاكر أو التدبر في القرآن، واجتماع على المدارسة، ليت حلق مدارسة القرآن تنتشر، ليت حلق مدارسة القرآن بعد قراءة التفسير طبعا، ليتها تنتشر في مواقع التواصل في الواتساب وغيرها، ليتها تنتشر، هذا من أعظم ما تستعمل فيه مثل هذه المواقع. ومن الأدلة على أن اللقاء المباشر فيه أجر خاص قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، فالرسالة إليه ليس مثل لقائه المصافحة، من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، حديث عظيم، يبقى هنا أجر خاص، أجر خاص للقاء المباشر والتزاور. وفي مواقع التواصل فتنة عظيمة في مقابلة الجنسين الآن، التقريب بينهما، فتح الرجال عن النساء ونساء عن الرجال. قال ميمون بن مهران رحمه الله ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت أمره بطاعة الله، ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه، يعني صاحب البدعة طبعا. أما الأول هو بحسب الحاجة وبحسب الإنسان الداخل، لأن أئمة المسلمين لهم نصيب من النصيحة، فأما من يفتن فينطبق عليه الكلام. وقضية لا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، نعم، لأن الشيطان قد يجعل الفتنة في باب طاعة فيجرك إلى فتنة عبر بوابة حسنات أو بوابة أمر حسن. قال الحسن بن صالح رحمه الله إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. ممكن ادخل لموضوع الرقية ترى تنفع الناس، ترى الناس تروح للعرافين والمشعوذين والسحرة، ادخل انت باب الرقية تنفع الناس. طيب وبعدين النساء جر واحدة تساهل، يلا بعدين يقول امسكها جنقر عليها وخذ. كيف الشيطان يدخل هكذا، يجي يعطيه فكرة يقول شو ادخل باب الرقية، ادخل باب الرقية الناس رايحين المشعوذين والسحرة، النهاية ايش؟ ان يقع في الفحش. الا من رحم الله. وقد نص الفقهاء على منع المتكلم على منع الكلام مع المرأة الشابة وقضية السلام ولقاء السلام المرأة الشابة، لأنه بطبيعتها في خضوع من القول. قال القرطبي رحمه الله: أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ما في ميوعة، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين. فلابد يكون الكلام مختصر وقدر الحاجة، ما في ميوعة. يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قالوا: لمن لا ترى تهوى؟ فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. الفتنة أحيانا وين تكون؟ الافتتان مو قضية بالتواصل المباشر مع فتاة، وإنما بقراءة يومياتها وأخبارها الخاصة. وهذه مشكلة بعض الفتيات، تكتب كلام تظن عاد، وهو له أثر في قلوب الشاب كالسهام. ما يصح المرأة البنت تكتب عن خصوصياتها، ما يصح، غلط كبير. وتكتب مثلا عن يومياتها، وممكن يقرأ من هب ودب. والله قال: ليعلم ما يخفين من زينتهن، والآن ليعلم ما يخفى من أخبارهن وسيرتهن فتقع الفتنة بهن. يا أخي، إذا كان شوف رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من زوجته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. كان يجب عليه أن يكفر أولا قبل أن يقع عليها، فوقع عليها قبل أن يكفر. قال: أنت عليك ظاهر أمي، ثم وقع عليها قبل أن يكفر. قال: ما حملك على ذلك يا رحمك الله؟ ها، ما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ ما الذي أوقعك في ذلك؟ إيش قال له؟ رأيت خلخالة في ضوء القمر. قال: رأيت خلخالة في ضوء القمر. هذا لأنه رأى خلخالة في ضوء القمر، اللي يصير على مواقع التواصل بعضهم أشد من ذلك. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الخمسة. ففتنة النساء من أعظم الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي المقابل، أي فتنة ستقع على الفتاة لما تضيف حساب منشد من المنشدين مثلا؟ بل إن المصيبة أن بعض القنوات تجعل برامج للمنشدين وفيها تصويت بفلوس، طبعا تكسب القناة وتكسب الإثم، وتكسب يكسب بعض الناس الإثم. أيوة، يتتصل واحد وتقول: لا صوت هذا أحلى، لا أنا بصوت لهذا، هذا صوته أحلى، هذا صوته أحلى. هذه نهاية، هذه من مصائب قضية ما يسمى بالإنشاد الإسلامي، هو في الحقيقة باب فتنة عظيمة بين الفتيات والشباب، فتنة عظيمة. ليش؟ الإعجاب، فتح باب الإعجاب. من وين يجي باب الإعجاب؟ قنوات، مواقع تواصل. أنت الآن تفتح خط مباشر، مباشر بين الشاب والفتاة، خط مباشر تعلق. نحن أيها الأخوة في مواقع التواصل هذا في غابة، والمؤمن يحرص على الحكمة فهي ضالته، لا يروج لمنكر ولا ينشر مخالفات شرعية ولا مقاطع فيها صور نساء موسيقى ولا أشياء تخدم الأعداء. ونود بقوة أن يكون هناك اهتمام بالإملاء، بالإملاء والنحو، لأن اللغة العربية الآن ضاعت عند الكثيرين من الذين يكتبون، وبحجة الاختصار صارت الكتابة في حرف الفاء وعلى حرف العين وعلى طرس. وخذ من هالمختصرات وبكرة والأخير تحول اللغة إلى إيش؟ كيف ستكون اللغة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا في طاعته. ونذكر أنفسنا بأن ما يفتح الله به على الناس ويعلمهم مما صنعه عز وجل وخلقه، والله خلقكم وما تعملون، هو نعمة، إما أن تستعمل في شكره فيزيد الله أصحابها، أو تستعمل في معصيته فيعاقب الله أصحابه. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نحن أيها الإخوة يجب أن نكون أنصارا للدين وأنصارا للحق وأنصارا لأصحاب الحق، فإن في مواقع التواصل فرصة عظيمة لنصرة الحق، ولا بد أن نذكر أنفسنا بهذا، وأن هناك أبواب أجل كثيرة يمكن أن تفتح، ومن الناس من يجعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فلننتهز ما خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه الأبواب في نشر الحق والرد على أهل الباطل. والله إن الرد على أهل الباطل ميدان عظيم للجهاد. جاهدوا المشركين بألسنتكم كما قال عليه الصلاة والسلام. وكثير من أهل الباطل اليوم يحتاجون إلى كبت وإسكات، يحتاجون إلى رد، يحتاجون إلى قوة أهل الحق. فنذكر أنفسنا بأهمية الشجاعة في الحق والقوة في الحق واحتساب الأجر للقيام لله بالحجة والواجب نحو دينه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.